تخيلي معايا كده إنك تقدري تصممي طعم أكلك المفضل بشكل رقمي، أو إن تشخيص الأمراض يتم عن طريق يعني حاجة زي لسان إلكتروني. بالظبط. الكلام ده ما كانش خيال علمي زمان، لكن دلوقتي بقى واقع وبيتطور بسرعة رهيبة كمان، كله بفضل الذكاء الاصطناعي. النهاردة معانا مصدر بيشرح لنا الثورة دي، ثورة اللسان الاصطناعي. الفكرة كلها إننا بنحول حاسة زي التذوق اللي كلنا بنعتبرها حاجة شخصية قوي وحسية جدا لعملية علمية، يعني نقدر نقيسها بالأرقام. عملية علمية؟ أيوه، والجهاز ده مش مجرد بيقلد إزاي الإنسان بيدوق، لأ، ده في حاجات كتير بيتفوق على الإنسان، بالذات في الدقة وقدرته إنه يحلل يعني تركيبات كيميائية معقدة جدا. طب خلينا نفهم الموضوع أكتر، هو إزاي الجهاز ده بيشتغل؟ يعني إيه الآلية اللي بتحول الطعم لأرقام وبيانات زي ما بتقول؟ بصي، ببساطة شديدة، الجهاز فيه زي مصفوفة كده مليانة مستشعرات كيميائية صغيرة وحساسة قوي. مستشعرات؟ كل مستشعر فيهم متصمم إنه يتفاعل بطريقة مختلفة شوية مع المركبات الكيميائية اللي في الأكل أو السائل اللي بنحلله ده. تمام. التفاعل ده بقى بيولد نمط معين من الإشارات، ممكن تكون كهربائية أو ضوئية. الإشارات دي بتترجم للغة رقمية، وهنا بقى يجي الدور الأساسي للذكاء الاصطناعي. تقصد هنا الخوارزميات بقى المعقدة زي الشبكات العصبونية الاصطناعية وكده؟ بالظبط. بنستخدم خوارزميات تعلم آلة، وأشهرها فعلا هي الشبكات العصبونية دي، لأنها شاطرة قوي في التعرف على الأنماط المعقدة. إزاي يعني؟ يعني الخوارزميات دي بتاخد الأنماط الرقمية اللي جاية من المستشعرات وتحللها وتقارنها بقاعدة بيانات ضخمة جدا فيها زي بصمات لكل النكهات المعروفة. قاعدة بيانات للنكهات؟ أيوة، وتقدر من خلال المقارنة دي تحدد مكونات العينة بدقة عالية، وأحيانا كمان تكتشف علاقات بين المركبات دي محدش كان واخد باله منها قبل كده. طيب النقطة دي بتخلينا نسأل، إيه اللي بيخلي التكنولوجيا دي نقلة فعلا؟ يعني إيه الفرق بينها وبين التذوق البشري العادي بتاعنا؟ لا، في فروقات جوهرية المصدر بيوضحها. أول حاجة ودي مهمة جدا، الموضوعية التامة. الموضوعية؟ يعني اللسان الاصطناعي ده مش بيتأثر بمزاجه، مش تعبان، مش مريض، مفيش توقعات مسبقة زي اللي بتأثر على حكمنا كبشر، فاهم قصدي؟ طبعا، مفهومة جدا. تاني حاجة السرعة والكفاءة، يعني رهيبة، الجهاز يقدر يحلل عشرات وممكن مئات العينات في وقت قليل جدا، مقارنة بالوقت والمجهود اللي محتاجه فريق كامل من المتذوقين المحترفين. ده غير قدرته التحليلية نفسها، مش كده؟ أعتقد دي الأهم. دي النقطة الحاسمة فعلا. بصي، الجهاز ده بيقدر يميز ويكتشف آلاف المركبات الكيميائية المختلفة في نفس العينة. ألاف؟ آلاف، حتى لو تركيزاتها قليلة قوي وحتى لو ملهاش طعم إحنا نقدر نحسه، وده طبعا فرق ضخم جدا عن حواسنا إحنا اللي يدوب بتلقط الخمس أو الست أذواق الأساسية اللي هو حلو وحادق ومر وحامض وأمامي ويمكن الدهني كمان. فرق كبير فعلا. بس المصدر برضو بيوضح نقطة مهمة، خد بالك، الجهاز ده شاطر جدا في التحليل الكيميائي، لكنه لسه يعني مش بيقدر يحاكي التجربة الحسية الكاملة بتاعتنا. اللي هي ايه؟ اللي هي بتشمل القوام، الحرارة، الريحة مع الطعم، النقطة دي لسه الإنسان هو المرجع فيها. فهمتك، يعني نقدر نقول تكامل مش استبدال كامل للحس البشرية. بالظبط كده. طيب بما إن قدراته كده، إيه أهم المجالات اللي التكنولوجيا دي فعلاً بدأت تغير فيها الدنيا؟ المصدر أكيد ذكر تطبيقات عملية. أكيد طبعاً، والتطبيقات كتيرة جداً واسعة. في صناعة الأكل والمشروبات مثلاً، الموضوع ده خلاص ما بقاش تجرب. لا، ده بقى استخدام فعلي؟ بيستخدموه بشكل روتيني عشان يضمنوا إن جودة المنتج ثابتة بين كل دفعة إنتاج والتانية، ودي حاجة مهمة قوي للشركات الكبيرة. أكيد. كمان في تطوير المنتجات الجديدة بيقدروا يصمموا نكهات بمواصفات دقيقة قوي. ونقطة تانية مهمة المصدر ذكرها، إنهم بيستخدموه عشان يكشفوا بدري قوي عن أي علامات تلف أو فساد في الأكل قبل ما الإنسان يلاحظها؟ بالظبط، قبل ما أي حد ياخد باله، وده طبعا بيرفع مستوى سلامة الأكل جدا. ده غير بقى دوره في تحسين وصفات الأكل النباتي عشان طعمه وملمسه يبقى قريب قوي من اللحوم. ده بالنسبة للأكل. طيب والمجال الطبي؟ المصدر قال إن فيه استخدامات صحية واعدة جدا. بالظبط، ويمكن ده من أكتر المجالات اللي ممكن نشوف فيها ثورة حقيقية قريب. تخيلي معايا كده إن تحليل بسيط قوي لعينة لعاب باستخدام جهاز زي ده ممكن يساعد في الكشف المبكر عن علامات حيوية ليها علاقة بأمراض زي السكر مثلا. ياه. أو بعض أنواع العدوى أو حتى مؤشرات لأمراض أخطر. المصدر بيشرح إزاي الجهاز ممكن يراقب فعالية دواء معين جوه الجسم عن طريق تحليل سوائل الجسم زي الدم أو البول. أيوة، أو حتى يقيس مستويات الفيتامينات والمعادن بشكل دوري ودقيق. ده غير طبعا تطبيقاته في البيئة زي مراقبة جودة مية الشرب بشكل مستمر ويكشف أي تلوث كيميائي مهما كان دقيق. الصورة كده بتوضح أكتر وأكتر. طيب كل التطورات دي بتودينا لفين؟ يعني المستقبل شكله إيه بالنسبة للتكنولوجيا دي؟ المصدر رسم صورة للمستقبل. المستقبل شكله مبشر جدا والتطور سريع قوي. بنتكلم عن احتمالية إنه قريب يبقى فيه تطبيقات صحية وغذائية شخصية على موبايلاتنا. إزاي يعني على الموبايل؟ يعني ممكن التطبيق ده يحلل الأكل اللي بناكله ويدينا النصايح مخصوصة لينا بناء على صحتنا وتفضيلاتنا في الطعم اللي هو خلاص اتعلمها. المصدر كمان لمح لإمكانية تطوير أنظمة تذوق افتراضي. تذوق افتراضي؟ دي نستخدمها في إيه؟ ممكن في التعليم زي تدريب الطباخين مثلا أو حتى في الترفيه والألعاب. والتكنولوجيا نفسها حجمها بيصغر وتكلفتها بتقل، فمش بعيد خالص نشوف أجهزة تذوق شخصية للمستهلك العادي في السنين اللي جاية. يعني الخلاصة اللي نقدر نستشفها من المصدر ده إن اللسان الاصطناعي ده مش مجرد أداة تحليل جديدة وخلاص، دي تقنية عندها القدرة إنها تعيد تشكيل علاقتنا بالأكل وبصحتنا وبالبيئة اللي حوالينا. بالظبط، بتحول حاسة زي التذوق دي لعلم رقمي دقيق جدا. تماما، والفكرة الأساسية مش إننا نستبدل التجربة الإنسانية الغنية بتاعتنا في التذوق، لأ، الفكرة إننا نعززها ونكملها بالقدرات الخارقة للآلة في التحليل الدقيق والسريع. تكامل يعني. أيوه، المصدر بيلمح لمستقبل هجين كده بيجمع بين دقة الآلة في تحديد المركبات وبين قدرة الإنسان إنه يقيم التجربة الحسية كلها ويحكم عليها، يعني يقبلها أو يفضلها. الموضوع ده بيفتح أبواب واسعة قوي للإبداع في تطوير الأكل وللاكتشاف العلمي في الطب والبيئة، وده فعلا يخلي الواحد يفكر أعمق شوية. يعني لو التكنولوجيا دي بتقدر تحلل وتكشف عن مركبات موجودة في أكلنا وإحنا أصلا مش بنحس بيها ولا بنعرف إنها موجودة، يا ترى حجم المعلومات الخفية اللي لسه منعرفهاش عن مكونات أكلنا وتأثيرها على صحتنا قد إيه، أو حتى عن التغيرات الصغيرة أو اللي بتحصل في بيئتنا. بالظبط. وإيه اللي ممكن نكتشفه لما نقدر نتذوق العالم حوالينا بالدقة الفائقة دي؟ ده سؤال مفتوح بيوضح حجم الإمكانيات الرهيبة اللي التكنولوجيا دي بتفتحها للمستقبل.